يعني إذن الدعوة هذه كذب، ما الدليل؟ قوم تعالى ومقتلوه يقينا. طيب كلمة يقينا هنا هل هي عائدة إلى فعلهم أو عائدة إلى النفي؟ يحتمل الحمل على الجهلين، فيقولنا أنها عائدة على القتل، فإن القتل الذي قتلوه ليس هو قتل يقيني، القتيل ليس هو عيسى نفسه، نعم. ويقولنا أنها عائدة على النفي،